وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه للعلماء فيها ثلاثة أقوال. وآمن تتعدى بالباء واللام وتتعدى بنفسها، آمنه وآمن به وآمن له. فما آمن لموسى أي فما صدق وانقاد لأجل موسى ولأجل دعوته إلا ذرية من قومه. قيل الذرية القليل، وهذا مروي عن ابن عباس، إلا جماعة قليلة من قوم موسى. القول الثاني وهو الذي استظهره الطبري واختاره، فما آمن لموسى إلا جماعة من ذرية من أرسل موسى إليهم لتباطؤ إيمانهم، أي فما آمن وصدق وانقاد لموسى إلا جماعة من أبناء من أرسل إليهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي إلا نسل جديد من قومه. أما الذين باشرهم بالدعوة فهؤلاء ما آمنوا وكفروا، ولكن بممارسة الدعوة تربى بعض ذرية أولئك فآمنوا، وهذا اختيار بن جرير. القول الثالث، فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون، وهي زوجه ويعني خادمه وماشطة ابنته وزوج ماشطة ابنته، على قول للعلماء، وهذا فيه بعد لأن الضمير يعود إلى مذكور، والمذكور هو موسى قبل. إلا ذرية من قومه أي من قوم موسى. أما إلا ذرية من قوم فرعون فما أمر لموسى إلا ذرية من قومه، أيوة. فهنا الذي يظهر أنهم يعني هذا في بعد، أي على قوم من قومه أي من قوم فرعون، وهو الجماعة القليلة. نعم، لا من قوم فرعون، هذا القول الثالث، أيوة، من قوم فرعون وهي زوجه وخادمه أو طابخه طباخه وماشطة ابنته وزوجها، على قول هذا ما يصح، وقول والسياق فيه بعد. و الذي يظهر أن فما آمن لموسى إلا جماعة، الذرية نفسها القوم، أن الذرية تقال للقوم. وقيل أن الذرية لا، وهم الذين يتناسلون بين القبط وبين إيش، وبين بني إسرائيل، فيكون من بني إسرائيل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي من قوم موسى الذين هم تولدوا بين فلذلك بعضهم رجعهم إلى فرعون لوجود أمهاتهم، وبعضهم رجعهم إلى بني إسرائيل لوجود آبائهم أو العكس. إذن فما صدق وانقاد لموسى إلا جماعة قليلة من قومه أي من بني إسرائيل، هذا الذي يظهر. أيوة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، على خوف، آمنوا وهم مصحوبون بالخوف والوجل لبطش فرعون وكثرة ضرره وسطوته وظلمه للناس، فهم كانت درجة الإيمان عندهم عالية، وإلا لم استطاعوا أن يدخلوا في الإسلام خوفا من فرعون وملئهم. أيضا فيها قولان، قول أن المقصود بالملأ هو نفس جماعة فرعون، فأفرد و جعل الضمير جمعا كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء على خوف وملئهم أي ملئ فرعون من فرعون وأن رجع الضمير. وقيل على خوف من فرعون وملئهم الذين المؤمنون من بني إسرائيل، لأن كثيرا منهم يعني عاشوا مع فرعون وأحبوا طريقه وكفروا فصاروا معه فيما هو عليه من الكفر، فخافوا من جماعته وملئهم جماعتهم على خوف من فرعون ومن جماعتهم الذين هم على مذهب فرعون. إذن فما صدق وانقاد لموسى إلا جماعة قليلة من قومه، فعلوا ذلك على خوف من فرعون ومن كان مع فرعون وملئهم، سواء قلنا إنه من بني إسرائيل أو من فرعون وجماعته، خلق على خوف من فرعون ومن هو مع فرعون أن يفتنهم. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، إيش إعرابه؟ أيوة، أن حرف نصب ويفتنهم منصوبة بيفتنهم، لكن الجملة في محل مفعول به. ليش ما نقول مفعول لأجله؟ ليش ما نقول مفعول لأجله؟ أيوة أيوة، خافوا أيوة. فما آمن لموسى على ذرية من قومه على خوف من فرعون، خافوا كراهة الفتنة أو لئلا يفتنوا. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. أيوة، وقد يجود على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وعد أيوة خاف الفتنة، قد أيوة خافوا من الفتنة، خاف زيد خافه، نعم قد يجوز نعم. لكن المضطرد أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر ينجر بأن، وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطردوا. فما أمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، أيوة أيوة، كراهة أو لأن لا يفتنهم أو خافوا فتنتهم أو من أن يفتنوهم، مفعول له أو منصوب بنفس الخافض أو مفعول لأجله، كله لا يبعد. وإن توكيد فرعون هذا الجبطاش الجبار، وإن فرعون لعالم في الأرض، مستكبر متكبر متجبر، وإنه لمن المسرفين المتجاوزين للحدود في الظلم والكفر والطغيان، لذلك يعني بطش بمن حوله وقتل الذكور واستبقى النساء وفعل الأفاعيل. فلذلك يقال في الإسرائيليات أن جاءه ملك في صورة رجل مستفتن، وقال له عبد أكرمه سيده وأعطاه الملك وأعطاه الجاه وأعطاه القوة وأعطاه الجبروت وكفر به وقتل رسله وفعل به، قال هذا جزاؤه أن يغرقه، قال اكتب لي هذا، فكتبه له في ورقة. فلما غرق فرعون جاءه الملك وأعطاه الورقة، فلما قرأها قال آمنت، أعطاه الورقة التي كتبها أن الذي فعل هذا ينبغي أن يغرق. هو قبل الغرق أعطاه الورقة، فلما قرأها قال آمنت. فيقال أن الملك أخذ تراب من وسط البحر أو طين وضرب به حلقه حتى لا يكمل الشهادة، حتى لا تدركه رحمة الله وينجو، فأراد أن لا يكملها فوضع في حلقه ما به لا يستطيع أن ينطق. نعم. وإن حرف توكيد فرعون هذا الجبار لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، المتجاوزين الحد. وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. شوف، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا نوع من التأكيد أنهم إن كانوا مؤمنين حقا فليتوكلوا على الله. لذلك هذا الباب إذا رزقه العبد حمي، نصل، أعطي ما يريد، دفع عنه ما يكره إذا توكل العبد على الله. لكن التوكل لا يأتي إلا بدرجة عالية من الإيمان ومن تثبيت النفس ومن العلم ومن التصبير. يصبر الإنسان نفسه، واصبر نفسك، يبذل بعدين. والذي يتوكل على الله الله يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو أي الله حسبه كافي. قال في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل أمر على الحي. قال العلماء: من توكل على غير الله فقد يموت ذلك فيقع في ورطة. توكل على غني أو على عم أو على أب أو على سلطان أو على، بعدين فجأة مات، طيب من يحفظك بعد هذا؟ قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما غير الله يموت، فإذا توكلت عليه فأوقعت نفسك في ورطة. فعليه توكل. والتوكل هو أن تقوم بالأسباب وتعلم أنها لا تضر ولا تنفع، وإنما الذي يضر وينفع هو الله. تصلي وتعلم أن الصلاة لا تنفع إلا ما إلا من كتب الله له الهداية. وتغض بصرك وتعلم أن غض البصر لا ينفع إلا من كتب الله له الهداية. ولذلك عمر لفقهه وفهمه قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لذلك الناس الآن التي لا تفهم أسرار الدين ولا تفهم العلم، يقول المسلمون ينهوا عن عبادة القبور وينهوا عن الخرافة، وهم يروحوا يذهبوا كلهم إلى حجر ويطوفون به ويبكون، إيش هذا؟ وبعدين يذهبوا إلى محل ما في أحد ويجلسوا، وبعدين يأخذوا حصى ويرموا محل فاضي، ما هم دارين هذه الطاعة. لذلك الحج كله عبادة لله، لأنك أنت لا تفعل هذا إلا إيش؟ لأن الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال: الحج عرفة، فإذا أفضتم من عرفات قال: فليذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه أوامر من الله. أما الواحد يروح للقبر يطوف لبيه، القياس ما يكون في العبادة. أو يروح يعمل لي كعبة في بلده، يقول الكعبة بعيدة علي وتكلف تذاكر وسفر، خليني نعمل كعبة في البلد ونعمل نطوف بها. هذا مشكل. هذا دين، دين من الله، العبادة من الله. ولذلك هذا سر. أيوة، لذا عمر يقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولذلك لا يلمس من الكعبة إلا ما لمس النبي صلى الله عليه وسلم. الركنين اليمانيين، الأول يلمس الثاني يقبل. الركن اليماني الأول في ثلاثة أقوال: أصح أنه يلمس باليد، وقيل يقبل، وقيل يشار إليه، لكن اللمس باليد أقواها. أما الحجر فهو يلمس ويقبل. فإن لم تستطع تضع يدك عليه ويمكن تضعها على فيك وتكبر عندهم. وبعدين الركنين الثانيين لا يلمسان. وبعدين هذا الدين من الله الذي صح نفعله، الذي لم يصح ما نفعله. العبادة ما فيها، العبادة ما فيها اجتهاد، ما هي زي البيوع أو زي الأمور. هذه العبادة خلاص ما ما ما شرعه الله نفعله، وما لم يشرعه لا نفعله، وما تركه نتركه. لذلك أكثر ما يأتي البدع للمسلمين من الاستحسان، وأن هذا أمر طيب، أمر طيب لكن ما شرعه الله. بن مسعود وجد واحد في هذا المسجد يقول لجماعة اذكروا الله 70 مرة، فقال لهم والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم. ما هكذا كنا نعرف. بعدين الذكر على الطريقة المشروعة، الصلاة على الطريقة المشروعة، الأدعية على الطريقة المشروعة. أما يجي شيخ ويقول أنا إذا لم نأتيهم بطريقة جديدة ما نكون شيخ، إذا نفعلوا كذا وفعلوا كذا. الشيخ لا ولا ولا ما ينبغي شخص يقول إلا ما قال الله قال رسوله. الأذكار موجودة، أذكار الصباح، أذكار المساء، في كتب اسمها عمل اليوم والليلة. من يوم ما تستيقظ من الفجر ما لا تفعل حتى تنام من الغد، إذا خرجت من البيت، إذا أردت تنام، إذا أردت تأكل، إذا رأيت مبتلى، إذا رأيت منعم عليه، إذا أرادت الشمس تغرب، إذا أرادت الشمس تطلع، كل أذكار فيها الثابت الصحيح، وفيها الضعيف، وفيها الحسن، وفيها الموضوع، وكلها موجودة ومبينة ومدرسة. فلذلك ينبغي أن نتعود الاتباع. يقول لك فلان يقول لك أنت أعلم من فلان، قضية ما هي قضية أعلم من ما أعلم، قضية نصوص يا أخي، دين. أنت الآن الفجر ركعتين وتقول أنا نشيط ونمت مبكر وعندي صحة، إذا نصلي الفجر 4 ركعات، ركعتين فرضها علي الله وركعتين نعملها تطوع لله شكرا له على نشاطي. طيب ما رأيكم؟ طيب الجميع تقول لا يجوز يفسد الصلاة. طيب ما الفرق بين الصلاة وغيرها؟ كما أن الصلاة نحن الآن لأننا تعودنا على الصلاة وعلى أدائها وأن فرض من الله، كذلك كل شيء ينبغي أن نعمل ما فرض لنا وما شرع لنا. كما أننا لا نزيد في الصلاة ولو كنا على نشاط، كذلك لا نقول أدعية لم ترد، ولا نعمل صلاة لم ترد، ولا نعمل شيء لم يرد. والناس مجبولة على المخالفة، لأن الشيطان يجملها للناس. يأتي الشيطان للإنسان نائم ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا الله، صلي بعد العصر 12 ركعة قبل أن تغرب الشمس بربع ساعة. فواحد متعلم يعرف أن هذا ما يقوله له، لأن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. المتعلم يعرف أن هذا الشيطان، والغير متعلم يقول لك يا أخي أنا جاني الرسول وقال لي، ويبدأ يصلي بعد العصر قبل غروب الشمس وقت ما تشتد الكراهة، ويبدأ يشرع من نفسه، وبعدين تأتيه الشياطين وتساعده، وإذا طلب مال تجيبون الشياطين، وإذا وحلت عليه السيارة في الخلاء تطلعها الشياطين، وإذا طلب أي شيء تأتيه الشياطين به، ويصبح يظن من أولياء الله وهو من أولياء الشياطين. أيوة، لأن قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض، لكن الذي يمايز والذي يحمي هو العلم. العلم هو اللي يحمي، ما يحميك إلا العلم. الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله؟ هذه مشكلة. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذن الذي يحمي ما هو؟ ما الذي يحمي؟ العلم العلم العلم العلم العلم العلم. إذا جاءك الشيطان وقال لك أنت العلامة قل له أسكت الله يلعنك أنا أبصر بنفسي. إذا جاءك وقال لك ما شاء الله أنت كل الحي يذكرك بالخير تعرف أن هذا الشيطان يريد يدخل لك الرياء. فلذلك الشيطان لا يخاف إلا من العلماء. العباد يفرح بهم لأن العابد يعبد 50 سنة 70 سنة ويجيه الشيطان لحظة ويفسد عليه كل شيء. لكن العالم ما يقدر إذا جاه يعرف أن هذا الشيطان وإذا عصى يعرف أنه عصى وإذا رأى يعرف أنه رأى وإذا كذب يعرف أنه كذب. فمآلوا إلى التوبة ومآلوا إلى الرجوع ويخاف الله. لذلك ينبغي أن نبذل الوقت في إيش؟ في العلم. العلم هو الذي يمايز لنا. العلم هو الذي به نخاف الله. العلم هو الذي نفرق بين البدعة والسنة. العلم هو الذي به نجد الأجر الكثير في الوقت القليل. لا يوجد شيء أنفس من العلم، ما فيه مثل العلم. فلذلك ينبغي أن نتعلم ونعطي الوقت للعلم ونتكلم بعلم ونسكت بعلم ونرفض بعلم حتى تكون حياتنا سعيدة. ما السعيد هو من جعل حياته مبنية على العلم. كل شيء يعمله بعلم، كل شيء يرفضه بعلم، تبقى حياته كلها نور وبركة وعزة ورفعة. لذلك الله يقول هل يستوي الذين يعلمون؟ العلم أمر عجيب، ما رأيت مثل العلم. هذا سحرة فرعون اللي عندنا الآن، ونحن كنا نتكلم معهم، ولما رمى موسى العصا وابتلعت كل الحيات علموا بالعلم أن هذا ليس من السحر، فأرغمهم الإيمان على السجود وأصبح القتل مثل شرب الماء عندهم. قالوا لا ضير، لن نؤثرك على ما جاءنا، أفعل ما أقضي ما أنت قاض. فالعلم عجيب. العلم جعل الكلب تؤكل صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين. العلم جعل الهدهد الطير يقف أمام سليمان وقفة الشجاع، وينسب الإحاطة لنفسه وينفيها عن سليمان، لأنه تعلم شيئا من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه يجهله. قال إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فلنبذل للعلم. قال العلماء نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. الذي يبيت يدرس نوافل العلم، يعني العلم الذي قد يحتاجه الناس وهو غير واجب، أفضل من الذي يبيت قائم الليل. نوافل العلم أفضل من نافلة العبادة. قالوا لأن نافلة العلم منفعة متعدية للآخرين، ونافلة العبادة منفعة قاصرة عليك لك أنت. فلذلك المنفعة المتعدية أفضل إيش من المنفعة القاصرة. إذن لابد أن نبذل الوقت في العلم، لابد. هذا الكتاب نقرأ، الأوامر ننفذ، النواهي ننتهي، الآداب نتأدب، الأخلاق نتخلق، الأحكام نطبق، بعدين نرتفع، بعدين ربنا يدمر أعداءنا. لأننا نحن إذا قمنا بما أمرنا به الله يدمر الأعداء. لكن من المأمورين بها أن نقوم بالأسباب. لابد أن نقوم بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. لابد أن نعلم هذا، لابد أن نعمل بمقتضى هذا الأمر، لابد أن نبذل للدين. يقول جل وعلا: فقالوا قوم موسى لموسى على الله توكلنا، أي لا على غيره، ربنا يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لما كانت كلمة فتنة مجملة اختلف المفسرون فيها، بعضهم قال لا يغلبوننا، بعضهم قال لا يهلكوننا، بعضهم قال لا نظهر في مظهر يكون سببا في صد غير المسلمين عن الإسلام، لأنهم يقولوا هذا على الحق وقد اضطهدوا وهزموا، إذا لو كانوا على الحق ما حصل بهم ذلك. قال الطبري: كل هذا يصح، لا يقتلوننا، لا نكون سببا في صد الكفار عن الإسلام بما يحصل لنا من الفتن. ولذلك نكرر دائما أن المسلمين كالجبل، المسلمون كالجبل، والإسلام هنا والكفار هنا، فالمسلمون الآن يحولون بين الكفار وبين الإسلام، فالإسلام هنا والكفار هنا، والمسلمون يحولون بين الكفار وبين الإسلام. وهذه هي الكارثة التي تعيشها الأرض الآن. كيف ذلك؟ ذلك أن الإسلام يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، فيقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تصدقوا، تعاونوا، اثبتوا، اذكروا الله، أعدوا، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى. يقول لا تزنوا، لا تكذبوا، لا ترابوا. فإذا نظر الناظر في هذا الدين قال ما أجمله وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الكذب، وجد الظلم، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن من أكبر ما يعوق العالم الآن عن الدخول في الإسلام بعد إرادة الله تعالى هو أخلاق المسلمين. لا بد أن نتمثل الدين، لا بد أن نعمل بما نؤمن، لأن هذا يسبب انفصام، ويسبب ضعف في الشخصية، ويسبب ضعف الإنتاج. الإنسان إذا كان يؤمن بأشياء ويفعل ضدها تطلع أحاسيسه ممزقة وعواطف منتهكة، ويطلع إنتاجه ضعيف، ويطلع حياته كلها كرب. ينبغي للعاقل أن يعمل ما يؤمن به حتى يقوى وينتج ويصبح ذكيا ويصبح منتجا. أما يؤمن بشيء وعمل في شيء هذا انفصام، هذا تحطيم لأحاسيس الإنسان، وتمزيق لما يؤمن به، وتحطيم للنفسية. لذلك من أقوى ما يجعل الإنسان ينتج أن يفعل ما يؤمن به. الذي تؤمن به افعله يا أخي حتى تكون منتجا، تكون قويا. لذلك تجد الآن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يمنع الضرب ويمنع الأذية ويمنع القهر، حتى تربى الناس على نفوس تكون منتجة وقوية. والمسلم مسكين يلطش في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي الطريق حتى يطلع مرعوب. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال مروهم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم، بعدين قال للصلاة إذا كان الطفل لا يضرب على الصلاة إلا 10 سنين وأهم شيء هو الصلاة، كيف نضربه على غير الصلاة؟ فنضربه ونجعل عقد في نفسه ونتعبه. ولذا تجد أن الواحد عنده صوت في بيته ويضرب إذا كان غضبان. إذا كان غضبان هذا ليس تأديب، هذا انتقام. الذي يريد أن يؤدب لا يضرب في، لا يضرب في حالة الغضب، هذا منتقم، هذا يريد أن ينتقم يطفئ غضبه. أما الذي يريد أن يؤدب يخليه حتى يكون في غاية السرور ويقول له تعال أنا أريد أن أؤدبك لأنك فعلت كذا وكذا، ويضربه وهو غير غضبان. أما إذا كان غضبان لا يضرب، لأن هذا انتقام. ولذلك نبينا ما ضرب بيده إلا في سبيل الله، لو كان الضرب فيه فائدة لكان أضرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، لكن كان أكثرنا صلاة أكثرنا صوم أكثرنا كرم أكثرنا حلم، لكن ما كان يضرب. لو كان الضرب فيه فائدة لكان يضرب. فالإسلام الحقيقة دين رائع. إذن يقول فقالوا على الله توكلنا لا على غيره، ربنا يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة للكفار بأنهم يهزموننا أو يقيعون بنا أو نقع في بلية فيقول هذا دينهم غير صحيح فيمتنعون من الدخول للإسلام بسبب ما حصل لنا. لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا احفظنا برحمتك لنا وبفضلك من القوم الكافرين القبض، أن يوقعوا بنا أو أن يفعلوا بنا ما لا قدرة لنا عليه. وأوحينا إلى موسى وأخيه، أوحينا أنزلنا عليهم الوحي إما عن طريق الرسل أو عن طريق أي نوع من الوحي، أخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بوأ إذا هيأ واتخذ، والذين تبوأوا الدار أي جعلوها وسكنوها بمصر بيوتا، يعني أجعلوا بيوتا لبني إسرائيل في مصر. وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اجعلا لهما بيوتا ابنها لهم، واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة محتملة، لذلك العلماء فيها أقوال. القول الأول صلوا في بيوتكم، لأنهم كانت الفراعنة كسرت بيوت بني إسرائيل فرعون ولم يبق لهم محل، فقالوا أو إذا أظهروا الإيمان قتلوهم، فقال اجعلوا بيوتكم محل الصلاة. وقيل اجعلوا بيوتكم على جهة الكعبة قبلة أو على جهة بيت المقدس، وقيل اجعلوا بيوتكم قبل بيوت، اجعلوها متقابلة حتى تحفظوا بعض وتأنسوا ببعض مقابلة لبعض. وأكثر الأقوال يعني رجوحا أو أكثرها قائلا أنهم صلوا في بيوتكم، جعلوا بيوتكم مصلى. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمن، أقيموا الصلاة، أقيم فعل أمر للوجوب، وبشر المؤمنين بما أعد الله لهم من الخيرات والنعيم ومن المنزلة. ولذلك لم يأتي في القرآن ولا في السنة أدوا الصلاة، أقيموا، ما أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، لأن الإقامة تتطلب الأركان 9 والأركان 14 أو 15 أو 16 أو 6، والواجبات كم؟ واجبات الصلاة 7 والله 10 والله 8، والسنن والأنداب والمبطلات، لأن الصلاة تعمل في اليوم 5 مرات لا بد أن نتقنها حتى نأخذ الدرجة الكاملة فيها. أركانها 9: دخول الوقت، طهارة الحدث، طهارة الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة، أشياء. وأركانها الفاتحة الركوع، السجود، الاعتدال، الجلوس بين السجدتين، الاطمئنان، وهكذا. فلا بد للمسلم أن يتقن الصلاة ويعرف إذا سهى فيها كيف يجبرها، وإذا جاءه رعاف أو زحام داخل الصلاة كيف يعملها، وإذا جاءه مشكلة وهو إمام كيف يستخلف. في باب اسمه باب الاستخلاف، كثير من المسلمين لم يسمع بالاستخلاف، لأن أحد الأئمة كان يصلي وتذكر أنه غير متوضئ فأراد أن يأخذ أحد من المأمومين وراءه فشردوا ظنوا أنه جن ليستخلفه، فكأنهم ما سمعوا بالاستخلاف، فهو خاف من الإمام، هو أخذ بيده ليقدمه ليقوم بالصلاة، هو خاف منه، لأنه ولذلك قال لي ليني منكم أولو الأحلام والنهى. الصف الأول ما يكون فيه الأطفال ولا يكون فيه الإنسان الغير متعلم، لأنه قد يرد على الإمام، قد الإمام يحتاج ويستخلفه. في مسلم ليني منكم أولو الأحلام والنهى، دين رائع الإسلام. إذا لا بد أن نقيم الصلاة. واتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يخالط المسلمين وأن حياته غير شرعية. فمنهم من قال يقتل كفرا، وهي الرواية اللي عليها الفتوى في مذهب أحمد: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من بدل دينه فاقتله. وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. ومذهب أحمد واضح، ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب الشافعي ومالك فيه نوع خفاء، لأن أبا حنيفة قال يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، وأحمد قال هو ارتد يقتل. أما مالك رضي الله عن الجميع والشافعي قالوا يقتل حدا لا كفرا، يقتل حدا لا كفرا. وتعلمون أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والتارك لدينه. طيب هو ما هو من هؤلاء، طيب كيف يقتل؟ إذا دليلهم فيه نوع خفاء. طيب ما دليلهم؟ دليلهم كثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل، فيفهم من دليل الخطاب مفهوم المخالفة أن الذي لا يصلي يقتل. قال يكون فيكم أمراء، قال ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. قال لخالد بن الوليد دعني أقتله، قال إنه يصلي. قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. يفهم إنهم إذا إن لم يقيموا الصلاة لا يخل سبيلهم. إذا كثرت المفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل، يفهم من دليل الخطاب أن غير المصلي يقتل. الأرجح في الكتب، كل راجح يقول لي الأرجح، كل قول من الأقوال راجح وعليه أدلة، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. والجنة بوابها كم؟ 8. تدخل من باب، غيرك يدخل من باب، الثالث الرابع يدخل من باب، لا تضيق واسعة. قول أحمد قوي جدا، لأنه قال العهد الذي فمن تركها فقد كفر. وقول الشافعي ومالك قوي جدا، لأنه قال فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ولمن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. ودليل أبو حنيفة قوي ضد دليل أبي حنيفة، لأنه قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. فكل من الأقوال عليها دلة وعليها يعني، والأمر سهل، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له. نعم. هنا اختلفوا أيهما أفضل، صلاة النافلة في البيت أو في المسجد. وفي الرواتب أقيموا الصلاة، الصلوات بعضها واجب وبعضها سنة وبعضها ندب. فالصلوات المطلقة يعني هذه فضيلة، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، بس ركعتين. لكن كل أحد أراد أن يصلي لازم إيش؟ يحدث نفسه غفر له ما تقدم. الواحد الآن يتوضأ ويجرب، يمكن يصلي 100 ركعة وما يقدر إلا يحدث نفسه. فأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر بعد دخوله، بعد صلاة الفجر بعد دخوله. وهذا أكد، هذا أكد إيش؟ النوافل، أكد النوافل ركعتين الفجر والوتر، ما تركهما في حضر ولا في سفر، ركعتين الفجر والوتر. أما السنن الرواتب فالجمهور يقولون في البيت أفضل، وبعض العلماء يقول لمن يقتدى به الأفضل له أن يصلي بعض الرواتب في المسجد ليرى ويستن به. واختلفوا في التراويح، هل الأفضل فعلها في البيوت أو في المساجد؟ الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة ورواية للمالكية أن الصلاة في التراويح في المساجد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم العلة في عدم الصلاة فيش في المسجد، وقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، فأمنت الفرضية. إذن يصلى في المسجد. مالك والشافعي وأبو حنيفة وجلة من العلماء قالوا صلاة التراويح في البيوت أفضل، لأن سبب ورود هذا الحديث نفس التراويح، وسبب النزول قطعي الدخول إلا عند مالك، وهذا الحديث سببه التراويح، فقال صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. قالوا من صلى مع الإمام كتب له قيام ليلته حتى ينصرف. قالوا ولأنه إذا جاء للبيت قد لا يصلي وقد لا يخشع وقد ينشغل فتضيع عليه الصلاة التراويح، فإذا صلاها مع الإمام ضمينها وضمين كتب الليل له، وإن أراد أن يذهب إلى بيته ويصلي له ذلك، فيبقى له من الليل ما يصلي هنا ويصلي، ما المانع؟ قالوا ولذلك هنا أيضا الذي يصلي التراويح مع الإمام لا غبار عليه، والذي يصليها في البيت لا غبار عليه، والذي يجمع بينهما لا غبار عليه، والأمر سهل، والجنة أبوابها 8. كم باب للجنة؟ 8. تدخل من باب، أدخل، خلي غيرك يدخل من باب، لا تضيق واسعة. ولذلك عمر ما كان يصلي معهم، جمعهم على أبي وقال نعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل، يعني كون أن الإنسان يصلي في آخر الليل أفضل، لكن من يستطيع أن يصلي الآن ويقوم في آخر الليل هذا أفضل، لأنه جمع بين صلاتين، بين التراويح وبين التهجد، وكل خير وكل صلاة تكتب لصاحبها، والأمر فيه سعة، ولا لأن هذا مباح وهذا مباح وهذا فضيل وهذا فضيل، ولطالب العلم أن يختار ما يحل له، قد يترجح عند شخص هذا وقد يترجح شخص عنده هذا، لأن كل عليه أدلة وكل صحيح، ولا نضيق واسعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كل ما جاءه شخص قال له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي يريد أن يصلي في بعد العشاء مع الإمام له ذلك. الذي يريد أن يذهب لبيته ويصلي بمفرده، الذي يريد أن يصلي مع الإمام ويقوم ويصلي في بيته له ذلك، الذي يريد أن يقتصر مع الإمام، الذي يريد أن يقتصر على بيته، فالكل صحيح والكل فيه الأجر. أما قضية الترجيح فهو أمر نسبي، ما هو ضربة لازم، لأن الترجيح قد يكون بحديث يصح عندك لا يصح عندي، قد يكون بقاعدة أنت تراها أنا لا أراها، قد يكون بمصلحة أنت عندك راجحة عند غيرك مرجوحة. إذن الترجيح بأمور لا تنضبط. لذلك الآن هل الصائم يحتجم أو لا يحتجم؟ جماعة من العلماء قالوا يحتجم ولا شيء عليه، جماعة من العلماء قال لا يجوز الاحتجام، جماعة من العلماء قالوا مكروه الاحتجام، ولا يمكن يكون إلا يجوز أو لا يجوز أو مكروه، لأن الأقوال عقليا لا تتعدى هذا وكل قيل به. فالإمام أحمد قال ورد الأمر ورد الفعل وورد النهي ولم يعلم التاريخ فنترك الحجامة. مالك قال ورد الأمر وورد النهي فالأصل البراءة لكن يكون مكروه احتياطا. بعضهم قال لا، الحجامة النهي فيها متأخر، إذن يجب أن لا نحتجب. بعضهم قال لا، النهي عن الحجامة متقدم والحجامة متأخرة، إذن منسوخ. إذن كل قال به جل من العلماء وكل عليها دلة. فإذا لا نضيق واسعا، لا نضيق واسعا. وقبل أن ننكر على المخالف نبحث عن أدلته، نتعود على أننا إذا أردنا أن ننكر على من خالفنا نقول له ما دليلك على ما تقول. فإذا قال لك دليل قل له هذه الآية مثلا منسوخة، تعال معي هذا الحديث موضوع، تعال معي. إذا قال لك هذا الحديث صحيح في الصحيحين وعمل به فلان وفلان وفلان وفلان، تقول له جزاك الله خير وتترك ما عندك وتذهب عنده. لذلك الخلاف استقراء لا يخلو من واحد من أربعة أمور، أي مسألة يختلف فيها. عندك دليل، عندي دليل، ما في مشكلة. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما فيه مشكلة. عندك دليل، ما عندي دليل، لازم أكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، لازم تكون معي. إذن القسم إيش؟ رباعية. عندك دليل، عندي دليل، ما فيه مشكلة. أو يعفو الذي بيده، من العلماء من قال الولي ومنهم من قال الزوج، ما فيه مشكلة. ثلاثة قروء، منهم قال العلماء أطهار حيض، ما في مشكلة. مثلا قضية ما فيها نص استجدت، أنت ما عندك دليل وأنا ما عندي دليل، ما في مشكلة. مسألة عندك دليل وأنا ما عندي دليل أكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذن القضية سهلة، لكن المشكلة واحد يزبد ويرعد ولم يبحث عن من خالفه، ما دليله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا له هذا الصحابي كل ما صلى بينا يقرأ سورة الإخلاص، قال له ما حملك على ذلك؟ قال له لأن فيها صفة الرب أحبه فأقره. ما حملك؟ ولذلك يعني الإقناع مهم جدا جدا في الدين، كل الدين قائم على الإقناع. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قال للشاب الذي قال له ذن لي في الزنا، قال له أترضاه لأمك؟ قال لا، قال كذلك الناس. شوف شوف مكامن الإقناع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. والله الإسلام دين رائع الحقيقة، الإسلام دين عملاق، لكنه أهله كالمحامي الفاشل، نحن نمثل المحامي الغبي المسلمون يقومون بدور المحامي الغبي، كل ما أخذ قضية يضيعها، لأن المحامي الغبي كل ما أخذ قضية واضحة 100% يضيعها لأنه غبي. المسلمون يجفلوا الناس عن الإسلام وهو دين تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجره حتى يسمع. ولكن المسلمين يا لطيف، شوف الله يقول ولا تنازعوا. المسلمون أي بلد فيه المسلمون تجد مشكلة، إذا كانوا بلد فيه بينهم مشكلة الحدود، وإذا كانوا أقليات مشكلة من يكون رئيس الجمعية ومن يكون أمين الصندوق، أيوة هذه المشكلة. في الأقليات من يكون أمين الصندوق ومن يكون رئيس الجمعية، وفي محلات المسلمين مشكلة الحدود، أيوة. ولذلك أخطر شيء على المسلمين إيش؟ الفرقة. ولا تنازعوا. ما هي أكبر، ما هي أقوى دولة الآن؟ ما هي أقوى دولة؟ لماذا 51 دولة أصبحت دولة واحدة، أصبحت أقوى الناس؟ ولو لا رهطك لا رجمناه. ذلك ديننا دين عملاق الإسلام. إذا لا بد أن نهتم بالمؤسسات، ونهتم بالعقول، ونهتم بالاستشارة، ونهتم بتطبيق النظام. لا بد نهتم بالعقول، نربيها، نشتريها، نهيئ لها الجو التي تنتج لنا فيه، لأن هذا يختصر للأمة، وهذا عمل واجب على الأمة أن تستغل العقوق لتكون في المكان الرائد بها. لا بد أن نعلم موارد العز ونسلكها، ونعلم موارد العطب ونتجنبها، حتى نكون في المكان اللائق بنا. أما يكون كل واحد لا يهمه، والثاني لا يهمه، والثالث لا يهمه، وفي الجميع نتقوم. إن الجبال من الحصى. الأمة تكون من الأفراد، كل واحد منا يصلح ويقوم ويعمل تقوى الأمة. وإذا كان كل واحد ينام ويقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت، أين أنت؟ يكون كأنه مصفح، الله يهديهم وما، طيب أنت أينك أنت؟ الله يهديك أنت، أول أنت تقوم، أنت تفعل، تنتج، تهتم بنفسك، تهتم بمن تعول، تهتم بأن تقدم لدينك وأمتك، بعدين قول الله يهديهم. أما أنت نايم وتقول الله يهديهم، الله يهديك أنت. الله أول شيء لا تكلفه، أول واحد كل واحد يصلح نفسه، كل واحد يقوم بنفسه، بعدين يرتفع المجتمع. ذلك هذا الإسلام دين عجيب. ونحن تأتينا مواسم الحقيقة هي جرعات للرق في الخير، للرق في الإنتاج، للرق في الرفعة. هذه المواسم لمن تدبرها وعمل بمقتضاها. ثم قال: وقال موسى يا ربنا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. هذا الله ابتلاه، وهذا الابتلاء مشى به مشى به حتى غرق في الماء وذهب إلى جهنم. آل يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك أخطر شيء النعم إذا لم تقدر بقدرها. النعم مخيفة. خلاص آتيت فرعون وملأه زينة، جمال صور، أموال، أثاث، حسن منظر، حسن قول، حسن لباس، حسن فراش، أموال من الذهب والفضة والأنعام ومن الزروع. ربنا ليضلوا. عند المفسرين هذه اللام مشكلة، هل هي لام العاقبة أو لام كي أو لام التوقيت؟ يعني وأظهر شيء أنها لام كي، أعطاهم ذلك الله لكي يضلهم به، كما قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المعربون يقولون لام العاقبة، لكن المحققون يقول لام كي، فأشاء الله ذلك ليجعله لهم كذلك. وهذا أقوى الأقوال، وهو الذي يتمشى مع النصوص، وإن كان المعربون يقولون لام العاقبة. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم، اطمس أيضا فيها خلاف، قيل أقلب ما عندهم من الأموال حجارة، الذهب والفضة يكون منقوش لكن ينقلب حجر لا فائدة فيه، والمواشي تنقلب أحجار وتنقلب أشجار ما فيها فائدة، أو حصى تراب. واشدد على قلوبهم، اطمسها عن أن ترى الخير حتى يروا العذاب الأليم. لأن موسى قلبه مليء بالإيمان، قلبه مليء بالألم على هؤلاء الذين يكفرون ويقتلون المسلمين. نرجو الله جل وعلا أن يذهب غيظ قلوب المؤمنين على اليهود وعلى من شايعهم لما قاموا به للمسلمين من الأذية. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض عنا وعن المسلمين الدين. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين وأن تقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد للمسلمين خاصة، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة افطرت على أذان مكة المكرمة وهي بالمدينة، يعني تقضي هذا اليوم لأنها افطرت قبل دخول الوقت بدقائق قليلة. المهم أن الإنسان إذا رأى أن الليل جاء وأفطر وتبين أن الليل لم يدخل لا إثم عليه ويقضي هذا اليوم. ما هو مثل من يأكل ويشرب ناسيا، الذي يأكل ويشرب ناسيا لا إثم عليه عند الجميع، وعند الجمهور لا قضاء عليه، وعند مالك يقضي، لأنه قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. قال الذي أكل فقد أفطر فعدة من أيام أخر، وقال ولتكملوا العدة. أما الجمهور قالوا هذه خارجة عن العموم، وقال فقد أطعمه الله وسقاه، وفي بعض الروايات ولا قضاء عليه، وقد صحت عند بعض العلماء. وقال مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن هذا أيضا مذهب مالك لأنه صح الحديث. نعم، يقول يسأل عن شعر الأبط، هذا إزالته غير واجبة لكن سنة. أيوه، شعر الأبط إزالته سنة، وكذلك ما يقع على العانة وهذه الأشياء وتقليم الأظافر هذا من السنة، ينبغي أن لا يزيد عن 40 يوم، وإذا أراد الإنسان أن يزيل أي وقت له ذلك. نعم، أما شعر الوجه فبعضه يقص وبعضه يترك، فالشنب يقص، قص الشوارب، أنهك الشوارب عند رواية الأحمد، أما هذه فترخى تترك. أرخوا اسبلوا اسدلوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، تترك. وبعدين الإنسان يدفع ضريبتها كما يدفع ضريبة البيت وضريبة السيارة، يدفع ضريبته. أيوة خليه، وبعدين يقال له أي شيء تحمل، إلا إذا كان الإنسان في بلد ينتج للإسلام، وإذا كان تركها ما يخليه يعمل للإسلام الأمور تقدر بقدرها. أما الإنسان الذي لا يعمل للدين وإذا تركها لا ليس له عمل يتركها، أما إذا كان الإنسان له عمل للدين كبير أو له تخطيط وإذا أظهر هذا قد يعوق عن أن يعمل للدين فالأمور تقدر بقدرها. نعم، لكن الإسلام كله فتن يا إخواني. الإسلام ابتلاءات، ابتلاءات. ولنبلونكم لتبلون ألف لام مما حسب الناس أن يترك. إبراهيم لما صار ولده يمشي معه ويساعده في البيت قال له ربه أذبحه، ولد وحيد نذبحه؟ نعم. قال له أذبحه، كيف نذبحه وهو أنا كبير وما عندي إلا ولد واحد؟ أذبحه. فلما أسلما وتله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء. لتبلون ولنبلونكم. لا بد أن نصبر، نصبر حتى ندخل الجنة، نصبر. يسخر منك مطوع تيس ما يفهم الدين، رايح جاي للمسجد مضيع وقتك مع الضعاف ومع الأيتام، ايش بك انت؟ لأن دائما المتدين عند الفسقة مجنون، يعني الفاسق الفاجر ينظر للمتدين أنه متخلف. لذلك منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. نعم. فلذلك نصبر حتى نذهب للجنة، ولكننا سبيون سبان العدو، نصبر حتى نتعدى وندخل الجنة. المعاصي ما هي طيبة. الحديث الذي يجلس في مكانه حتى تطلع الشمس ويصلي وهو في مكانه له أجر، هذا حديث صالح للاحتجاج، صحيح. نعم. والحديث الضعيف إذا كان تحت أصل يمكن أن يعمل به، لأن الحديث لا يعمل به إذا اشتد ضعفه أو لم يكن تحت أصل. وقد يكون الحديث أصلا ضعيف ومعناه صحيح كما قال، وقد يكون الكاذب يصدق أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. الشيطان لما جاءه وجاءه قال له: من قرأ آية الكرسي لا يأتيه الشيطان؟ قال له: صدقك وهو كذوب، أي صدقك في حال اتصافه بالكذب. لكن هذه الأمور تبني على الظواهر، ولذلك لا القطعة، قالوا الصحيح لا القطعة أنه صحيح أو كذب، وإنما هذا في ظاهر الأمر. ولذلك قال: لا إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإني إذا حكمت لمال أحدكم فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليدعها وإن شاء فليتركها. فالحكم بالظواهر الأمور، ولكن القطع يوم القيامة. الأمور لا تتمايز إلا يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. لذلك أول من تطعم بهم النار الذين لم يصدقوا. أيوة، العالم المتصدق المجاهد، هؤلاء ما صدقوا يكونوا طعما للنار، أول من توقد بهم النار. إذن لا ينفع إلا الحق، نحن الآن في الدنيا لا ينفع إلا الصدق، كل واحد يصدق عشان ينجو بنفسه. نرجو الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإيمان.